على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. نحن في حلقة أخرى من حلقات تشرف البعض في زمان الغيبة بلقاء إمامهم عليه السلام، وهذا اللقاء كما قلنا إخواني ليس على نحو السفارة، فإن السفارة انقطعت بالسفراء الأربعة الذين يرون إمامهم لشدة شوقهم أو شدة ابتلائهم لا يدعون السفارة والنيابة، الذي يدعي ذلك فهو ملعون. فهذه القصص تدل على عناية الإمام، وكما قلنا الإمام مظهر للصفات الإلهية في الأرض بمقدار ما تحتمله البشرية من صفات الربوبية، المعصوم في كل عصر يمثل هذه الصفات تخلقوا بأخلاق الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله هكذا ورد: أحسن ربي تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. الإنسان من المفروض على كل مؤمن أن يتشبه بخصال الله عز وجل بمستواه البشري. الله رحيم، هو أيضا يحاول أن يكون رحيما بالناس. المعصوم في العصر يمثل قمة العناية واللطف والسخاء والرأفة والحنان بمن يعيش في ذلك العصر. هذه القضية، ولا أحب أن أسميها قصة لأن في القصص خيال ونسج من عالم الخيال، هذه القضية ينقلها سيد جليل. هذا السيد يعتبر من قمة العارفين والسالكين في طوال زمان الغيبة. إذا أردنا أن نفتش عن عينات بعدد أصابع اليد في الإمامية من علماء الإمامية من رؤوسهم، هذا السيد الجليل علي بن طاووس رحمه الله كان في منتهى درجات المراقبة ومحاسبة النفس. وانظروا إلى كتبه مهج الدعوات والإقبال وغير ذلك، لا نرى نفسا شبيها لهذا السيد في أي عالم من علمائنا، يتكلم وكأنه على ارتباط بالمبدأ الأعلى بالمحل الأعلى، هكذا معروف السيد في كتاباته. هذه القضية ينقلها في كتابه مهج الدعوات، ويذكر أن هذا الأمر وجده في سنة 96 و300، قضية قديمة مئات السنين، والسيد ينقل هذا الأمر مقدمة لدعاء العلوي المصري، هذا الدعاء المعروف في أوساط الداعين من الأدعية المعروفة لقضاء الحوائج، دعاء العلوي المصري، دعاء معروف في هذا الكتاب. لهذا الدعاء قصة وقضية. هذا العلوي المصري، هذا السيد محمد بن علي الذي كان من سكان مصر، هذا الإنسان تشرف بعناية إمامه عليه السلام، وإن كان الأمر يستند إلى عالم غير اليقظة. يقول هذا الرجل بسند مكتوب في الكتاب: كان يسكن بمصر فقال: دهمني أمر عظيم. محب أهل البيت في كل العصور كانوا متناثرين في شرق الأرض وغربها، وكان الحاكم في تلك العصور أحمد بن طولون، هذا الإنسان الذي يعد من مؤسسي الدولة الطولونية في مصر. يقول: دهمني أمر عظيم وهم شديد من قبل صاحب مصر، فخشيته على نفسي. تعرفون بأن الملوك إذا دخلوا قرية ديدنهم الفساد. كان معي وكان سعي بي إلى أحمد بن طولون، فخرجت من مصر حاجا، فصرت من الحجاز إلى العراق. التجأ إلى بيت ربه في حجة، ثم ثناها بزيارة إلى أئمة العراق عليهم أفضل الصلاة والسلام. رأى هذا السيد العلوي بأن النجاة بعد الذهاب إلى الحج، ذلك المكان الذي ينظر الله عز وجل فيه إلى أهل عرفة، ولكن قبل ذلك ينظر إلى زوار قبر الحسين عليه السلام، يقول: ذهبت إلى قبر الحسين بن علي عائذا به، لائذا بقبره، ومستجيرا به من سطوة من كنت أخافه، فأقمت بالحائر 15 يوما أدعو أتضرع ليلي ونهاري. الإنسان إخواني بعض الأوقات يبتلى، يحول ابتلاءه إلى اكتئاب، إلى غضب على الأهل والعيال، إلى تبرب بالزمان، وقد يؤدي به إلى الكفر والتحدي رب العالمين والعتب على القضاء والقدر، والبعض بلغ به ما بلغ، إما إلى الجنون وإما إلى الانتحار. نعم، هؤلاء أهل الدنيا الذين لم يركنوا إلى ركن وثيق. ولكن انظروا إلى هذا العلوي من مصر، يخرج من تلك البلاد البعيدة، يذهب إلى بيت ربه، وثم يلتجئ في الحائر الحسيني مقيما يتضرع ليله ونهاره. يقول: فتراءى لي، انظروا إلى التعابير، حقيقة هذه التعابير قل ما سمعناها. يقول: تراءى لي قيم الزمان وولي الرحمن، وأنا بين النائم واليقظان. يبدو القضية ليس في نوم محض ولا يقظة محضة. الآن هذا العالم ما هو ما يقال بعالم المكاشفة، بعالم الحالة البرزخية؟ هذا سره عند أهله، لله أسرار. وأنتم تعلمون بأن عزرائيل في آن واحد يقبض أرواحا كثيرة. هل هذا الملك متعدد أو له مثيل أو ما شابه؟ علي عليه السلام: يا حار همدان، من يمت يرني في كل لحظة كم يموت من الموالين، وهو عليه السلام يتفقدهم واحدا واحدا. المهم: تراءى لي قيم الزمان وولي الرحمن. نعم، الإمام في كل عصر هو القيم على أهل ذلك العصر. إن كان هنالك وجود يمثل رب العالمين فهو هذا آدم. آدم، ونحن نعلم أن آدم ليس من أنبياء أولي العزم، من أنبياء الله العظام، ولكنه مع ذلك القرآن يقول: إني جاعل في الأرض خليفة، ويجعل أول خلفائه آدم، وهو الذي يقول النبي عن نفسه: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. المهم، هذه الوجودات المباركة كانت معروفة من قديم الزمان في عالم العرش وعند الملائكة. يقول: قال لي، التفتوا إلى دقائق القضية أن نعلم المغزى من كل جملة. قال لي: يقول لك الحسين بن علي. هنا مقولة معروفة للأولياء بأن البركات الصادرة في زمان الغيبة، وإن كان منشأ البركة هو النبي، هو المعصوم، ولكن باعتبار أن هذا إمام الزمان تتنزل إليه المقادير في ليلة القدر، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليهم وتصدر من بيوتهم، الله عز وجل يختار إمام كل عصر لأن يجري البركات على يديه. فإذا ذهبت إلى الحائر، إذا ذهبت إلى البقيع، إلى الروضة، قل: يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا أبا عبد الله، سل ولدكم المهدي، ولدكم هذا، سلوه أن يتفقدنا بعنايته، سلوه أن يخصنا برعايته. نعم، ترى الحسين بن علي يريد أن يتفضل على هذا العلوي المصري، يأتي من خلال إمام العصر يقول لي، فقال لي: يقول لك الحسين بن علي، يا بني، خفت فلانا، أنت في حال خوف، وانظروا إلى التعبير يا بني علوي مصري السنوات بعيدة مئات السنين، ولكن الأئمة عليهم السلام ينظرون إلى السادة وإلى ذرية رسول الله في كل عصر على أنهم ذريتهم. يقول يا بني خفت فلانا فقلت نعم أراد هلاكي، فلجأت إلى سيدي عليه السلام أشكو إليه عظيم ما أراد بي، فقال عليه السلام هلا دعوت الله ربك عز وجل ورب آبائك بالأدعية التي دعا بها من سلف من الأنبياء، فقد كانوا في شدة فكشف الله عنهم ذلك. أئمتنا عليهم السلام يتعمدون في رواياتهم ذكر ثلاث مصادر أو أربعة مصادر، تارة ينسبون العلم إلى أنفسهم، الإمام يقول يجوز ولا يجوز، الحق كذا الأمر كذا، هذا صنف من التعابير. وصنف ينسبون الحديث إلى جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله كحديث سلسلة الذهب للإمام الرضا عليه السلام في نيشابور، روى أبي عن جدي عن جدي عن رسول الله عن الله كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن عذابي. وتارة ينسبون الحديث إلى رب العالمين، الأحاديث القدسية قسم من هذه الأحاديث منقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتارة ينقلون أحاديثهم عن الأنبياء السلف عن موسى عن عيسى عن إبراهيم، لأنهم ذرية واحدة يستقون علمهم من منبع واحد. نلاحظ هنا الإمام يحيل العلوي المصري إلى دعاء الأنبياء السلف ليفهم الناس أن هذا خط واحد بدأ من آدم واستمر واستمر ويستمر إلى قيام إمامنا عليه السلام. قلت وماذا أدعوه؟ فقال عليه السلام إذا كان ليلة الجمعة. الدرس الأول إخواني أهمية ليلة الجمعة. يعقوب يعد أبناءه سأستغفر لكم، سين التسويف سين الاستقبال، يقول المفسرون بأنه أراد بذلك ليلة الجمعة. كان بإمكانه أن يستغفر حالا ولكنه أجل ذلك إلى ليلة الجمعة فاغتنموا تلك الليلة. يقول الإمام إذا كان ليلة الجمعة فاغتسل وصل صلاة الليل، اغتسل وصل صلاة الليل. الغسل لا أدري ما هو هذا السر الذي جعله الله في الغسل، حتى أن بعض العلماء قد كان أو قد يوجب من العلماء السلف لعله صل غسل الجمعة. تلاحظون في ليلة النصف مثلا أو في الليالي المناسبة تلاحظون بأن الغسل من معالم الأيام والليالي المباركة، ولعل في ذلك درس عملي. أنت عندما تريد أن تتحدث مع الله تذهب الحرم المكي الحرم النبوي، نظف جسمك هذا من العرق والغبار والروائح المنتنة. إذا كان الله عز وجل يحب أن تدخل الحرم بجلد نقي، ألا يريد منك أن تدخل بروح نقية باستغفار بليغ؟ نرى الحجاج والمعتمرين في الميقات يصر على أن يغتسل في الميقات وإن كلفه ذلك ما كلفه، ويذهب ويلبس ثوبي الإحرام ويلبي تلبية سريعة ويخرج إلى بيت الله. هل هذا هو المطلوب؟ أنت تغتسل بإتقان لعل ساعة من الزمان وهو مشغول بمقدمات ومؤخرات الغسل، ولكن المناجات بين يدي الله في الميقات كم مكثت في الميقات تستغفر من ذنوبك؟ أجريت الماء على وجهك فهل أجريت الدموع من عينيك وأنت في الميقات وأنت في زيارة الحسين عليه السلام؟ ما فقهنا فقه الزيارة والحج والعمرة. المهم الإمام يقول اغتسل وصلي صلاة الليل. أين الذين يتهموننا بالشرك؟ أي شرك هذا؟ الإمام يريد أن يدل الإنسان هذا العلوي على الفرج، يحيله على دعاء الأنبياء، يحيله على إحياء صلاة الليل، يحيله على الجلوس بين يدي الله عز وجل. يقول: فإذا سجدت سجدة الشكر دعوت بهذا الدعاء وأنت بارك على ركبتيك، هيئة الذليل، هيئة المستطعم، هيئة الفقير، هذه تربيتهم، هذا ديدنهم. الذين تشرفوا بلقاء صاحب الأمر عليه السلام هكذا كانوا يعيشون هذه الأجواء المباركة. المهم، كان يأتيني 5 ليال متواليات يكرر علي هذا القول والدعاء حتى حفظته، وانقطع مجيئه ليلة الجمعة. اغتسلت، غيرت ثيابي، تطيبت وصليت صلاة الليل وسجدت سجدة الشكر وجثوت على ركبتي ودعوت الله عز وجل بهذا الدعاء، فأتاني ليلة السبت، ليلة الإجابة، بعد الليلة الأولى بعد ليلة الجمعة، فقال لي: قد أجيبت دعوتك يا محمد، هذا اسمه محمد بن علي العلوي، وقتل عدوك عند فراغك من الدعاء. نعم، العدو قتل بمجرد فراغك من هذا الدعاء. أصبحت ودعت سيدي، خرجت متوجها إلى مصر، فلما بلغت الأردن وأنا متوجه إلى مصر رأيت رجلا من جيراني بمصر وكان مؤمنا، فحدثني أن خصمي قبض عليه أحمد بن طولون، هذا الذي كان قد سعى بي، وإذا بالحاكم قبض عليه فأمر به فأصبح مذبوحا من قفاه. قال: وذلك في ليلة الجمعة، فأمر به فطرح في النيل، وكان فيما أخبرني جماعة من أهلنا وإخواننا أن ذلك كان فيما بلغهم عند فراغي من الدعاء، كما أخبرني مولاي صلوات الله وسلامه عليه. أي نعم إخواني، هكذا إذا أرادوا قلب الملك يتغير. انظروا، الإمام لم يسأل الله عز وجل أن يسلط عليه جنيا أو ملكا، وإنما الحاكم تغير قلبه. نعم، هذه العبارة نقلت، مضمون، لعل هذا المضمون إلى الآن لم أره في مصدر، ولكنه مضمون جميل ولعلي أعثر عليه لاحقا. أن الإمام في إحدى المواقف يقول: قلوب الملوك بأيدينا، بهذا المضمون نقل عن بعضهم، وهذا مضمون القرآن الكريم في الواقع يقرر هذا المعنى عندما يقول: يذيق بعضهم بأس بعض، هو المذيق، هو المعذب، ولكن من خلال البعض من الظلمة يجري مشيئته ويعذب قوما لاستحقاقهم العذاب بظالم من الظالمين، فإذا انتهى أجله اقتلعه من جذوره ورماه حيث يرميه، كما فعل بفرعون وهامان ونمرود وأمثالهم من عتاة التاريخ. إلهي، نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآله، ثبتنا على الهدى والتقوى، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.